إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 48 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا في مجلس كريمة قريبة ليلى العامرية، كانوا البنات بيغنوا، لقوا جدع طالع على ناء عفية والعبد بين إيديه سيئهاله مهدية، وهو في منتهى الوجاهة والهيئة الندية. خد الشاب منهم ودة، عرفته كريمة في الحال، أتاري قيس ابن الملوح اللي كان بيحب ليلى زمان وهم عيال، وكانت كريمة تطلع تغني لهم في الجبل ساعة اللقاء والوصال. قيس من فرحة روحه المشتاقة أمر العبد يذبح للبنات الناقة، وسألهم عن ليلى. قالت له كريمة إنها وياهم دلوقتي وبقت شابة هايلة، لكن مين هي فيهم حلفت ما هي أيلة، وسابوه في غاية الحيرة والخيلة، مكسوف يبحلق في العيون والبسمات ولا يتحقق من الملامح والأسمات. وإزاي يتعرف على ليلى بعد ما غيرها خرغات البنات؟ هم على دي الحال طب عليهم جدع قريبهم من الأرزال اسمه منازل، لسانه يضرب عمال على بطال، خلى قيس انفعل ودعاه للنزال، لكن البنات وكريمة حجزوهم عن بعض لتبقى فضحتهم عظيمة. وخرج قيس من الحي وهو في منتهى الضيق، لكن لقى واحدة من البنات سبقاه على الطريق، وأول ما نطقت بالكلام عرف إنها ليلى حبيبة الصبا اللي ما ينساها على مدى الأيام. وابتدوا الاتنين يجددوا الغرام، والعبد قاعد قريب منهم يبعت أجمل الأنغام ويغني بالشعر اللي قيس قاله بالبديهة والإلهام. رجعت الحب تقتلني، وكان في بدئها ما كانت فيني. إني أرى رجعت الحب تقتلني، وكان في بدئها ما كان يكفيني. ألقى من اليأس طارات فتهزمني، وللرجاء بشاشات تمنيني. إني أرى رجعات الحب تقتلني، وكان في بدئها ما كان يكفيني. ألقى من اليأس طارات فتهزمني، وللرجاء بشاشات تمنيني. الرجاء الصادق يا قيس إن شاء الله، جنبت اليأس والخيبة لأنت كفء لخير مني، وأنا لا أعدل بك أحدا من العالمين. عهدا عليك يا ليلى لا ينالك غيري. عهدا علي يا قيس. ليس بيني وبين سعي في خطبتك إلا أن يعود أبي من تجارة في اليمن، ووالله لا أدري كيف أصبر حتى يعود. فكيف صبرت عنا السنين السنين؟ غرني يا ليلى جهل الصبا فظننت أني سلوت، ووالله ثم الله ما سلوت. فأي قدر جمعنا اليوم؟ ما أحسبك تبادلينني ما أجد يا ليلى، وإلا فكيف أغضيت عني في مجلس النسوة؟ ظللت لا تتحدثين إلي بكلمة واحدة، وما أراهن قائلات الآن إلا أنني علقت من لا تحفل بي. كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين. تبلغنا العيون بما أردنا، وفي القلبين ثم هوى دفين. أواه يا ليلى أواه. قيس قيس، ويحي لما أصاب قيسا. أيها العبد أقبل أقبل، أنضح ماء على وجه مولاك فقد غشي عليه. عوفيت أبا المهدي عوفيت. أيعتاده ذلك؟ منذ سنتين وأنا أتبعه، فما وجدت فتى أسلم عقلا ولا بدنا. بنفسي يا قيس. ليلى ليلى، ويحي ماذا أصابني؟ لا بأس عليك يا قيس، فديتك. بل أنا جعلت فداءك يا ليلى. أرى الشمس غربت وآن لك الرواح، لا يشغلك من أمري ما رأيت. إني بخير، في أمان الله يا ليلى. في أمان الله يا قيس. ليلى، ما تواعدنا؟ ولن تتواعدا يا ابن الملوح أبدا. منازل تتجسس؟ نعم يا ابنة العم، ما حسبت أنك علقت هذا المجترئ على حرمات الناس. ما اقترأ والله وما اقترح. هل تنكر أن ترى فتاة من بنات أهلك تتحدث إلى فتى من بني قرباك؟ على خلاء يا ليل، أما ترى إلى ذلك العبد؟ وتتواعدان؟ مثلي ومثله لا يتواعدان على سوء أبدا. أراك تتربص بي الدوائر أيها هذا الفتى. ألية علي، ما أراك في هذا الحي بعدها إلا قطعت وتينك. منازل، دماء العباد إليك، تهدر منها ما تشاء. لأفعلن يا بنت عم، وما السلطان منا ببعيد، وهل يهدر إلا دم الهجام على البيوت النهاك للحرمات؟ أنت والله أقل وأذل، وإني لخاطب ليلى وأنفك في الرغام. هي لغيرك، وأنفك وأنف أبيك في الرغام. لا أؤدبنك يا فصل. قيس قيس، ويحي لا تفضحني يا قيس. ألا فحدث بينهما أيها العبد. اتركيه يجمده في التراب ولن نميته ذلك. ذق التراب يا نذل، ذق التراب. قيس قيس، ألا فقم عنه يا قيس، كفاني ما لقيت منك اليوم. من رغم أنفه يا منازل؟ ليس اليوم يا قيس، غدا ترى من رغم أنفه. صباحا يا نساء بني الحريش. صباحا. هل دللتموني على دار سعد بن مهدي؟ هناك، ها هي. وتلك ليلى بنت سعد، أما تعرفينها؟ ليلى، هذه زائرتكم تسأل عن الدار فاصحبيها. مرحبا بزائرتنا، هلم على الرحب. ليلى، تبارك الله، قيس والله بالجمال عالم النظار. قيس؟ أي بنيتي يا رعاك الله، أنا أم قيس بن الملوح، بعثني اليوم لأخطبك عليه. فانظري، هاتان جاريتان تحملان بعض الهدايا من برد اليمن وطرائف الشام، فاسبقيني بهما إلى والديك. أي ليلى، هل تحبين قيسا كما يحبك؟ ليلى، ألا أجبتني؟ نعم يا خالة، أحبه منذ أحبني. لا عليك يا بني، انطلقي بالجاريتين، وفق الله أمركما. أهلا بك وسهلا أم قيس، غشيتنا الرحمة وزارنا الغيس. حياك وبياك أم ليلى. فأين أبو ليلى؟ فإني أردتكما معا. صعد إلى مكة في وفد من بني الحريش يهنئون عمر بن عبد الرحمن بن عوف. على ما؟ على أن وله الخليفة مروان بن الحكم صدقاتنا نحن بني الحريش وصدقات بني كعب وقشير وجعدة وحبيبة وعبد الله. والله الله من يصلح. آمين. أي ليلى، باكرنا منازل ابن عمك فسأل عن أبيك مرتين، فهل تعلمين في أي شيء يريده؟ هل أوضح؟ كنت في شغل وفاتني أن أسأل. أم ليلى، إن قيس ابني يسلم عليك. سلمكم الله. هل زارنا معك؟ له زورات إن شاء الله، فهو بعثني اليوم أستطلع له. أطلعك الله فينا على خير. ليلى، هل قمت إلى معزاك فحلبتها للخالة؟ نعم يا أم. منذ كان ابني يافعا يصعد يرعى في التوباد غنما، وقد رأى ظبيتكم وكانت طفلة فشغفته حبا. أو شغفته وانتظر حتى كبر. ما أصبر. إنما صبره ما شغلناه فيه من جد الحياة وسعيها، إلى أن صادفها بالأمس في مجلس فتيات من حيكم فحادثنا وحادثهن حتى تعرف على ليلى، فوجد لها في نفسه وقلبه مكانة أية مكانة. فهل سبقه إلى خطبتها من أحد؟ ولكن هذا الأمر لا يبط فيه إلا الرجال، فأنظريني حتى يعود أبوها. الرجال مفاتيح والنساء صناديق. فعليك تمهيد الأمر إن آنست عند ليلى مثل مالها عند قيس. والله لو لم يكن أبوه على سفر في اليمن لكان مرابطا لأبي ليلى حتى يعقد اليوم على قيس عقده. على رسلكم أم قيس، على رسلكم. كل شيء عند الله بمقدار. فاللهم توفيقا. آمين. اللبن يا خالة. سقيت الهناءة والعافية. ما هؤلاء يتضاحكون؟ صويحباتي، تزحمنا حتى ملأنا الدار. قد فطنا والله من هدايا أم قيس إلى ما قدمت. ألا فصفقنا وانفرقصنا وأنشدنا يا بنات. لو كناش عارفين الحكاية من أولها لآخرها لدعينا ربنا يتمم لهم بخيرها، لكن اللي في علمه مكتوب ما منوش مهروب. خلونا دلوقتي في فرحة قيس وأماله، وسيبونا من اللي حيجراله، دام لسه له حكايات شايلهاله وأشعار حافظهاله. لكن النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.